أيحسن عدد الطلقات إذا تزوجت رجل آخر وطلقها طلاق بيننا الصغرى وتزوجت رجل آخر يحسن على الطلقات إذا رجعت إليه أم يبدأ من جديد؟ من جديد.